باب من صلى العصر يوم النفر بالأربع. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن ربيع قال سألت أنس بن مالك أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأربع، افعل كما يفعل أمراؤك. قال حدثنا عبد المتعالي بن طالب قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان قتاده حدثه عن انس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى العصر والمغرب والعشاء وركض ركضه بالمحصد ثم ركب الى البيت فطاف به. نعم، يعني هذا لا يتنافى مع كونه رمى بعد الزوال، لانه رمى بعد الزوال ثم نفر فنزل المحصد فصلى بها الظهر. يعني الرمي نعم وقت بعد دخل وقت الظهر رمى ثم جاء إلى المحصب وصلى الظهر به، فما في تعارض. نعم. باب المحصب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، يعني الأبطح. الأبطح والمحصب هذا شيء واحد، المكان قلنا أنه قريب من منى، ونزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني وضع رحله ومتاعه فيه في حينما نزل مكة وكذلك حينما نفر، وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منى إليه ونزل في هذا المنزل وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا ليكون أسمح لخروجه إلى المدينة من هذا المكان. لا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء، انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول عائشه وقول ابن عباس، ان هذا ليس من المناسك، ليس بشيء، ليس من المناسك. يقول ابن المنذر اتفقوا على انه ليس من المناسك لكن اختلفوا في استحبابه، هل هو مستحب او لا. يرى الشيخ الالباني استحباب، وابن عمر من يعني سلفوا في هذا وغيره. والمسألة كما ذكرنا أنه في قول عائشة وابن عباس أن هذا ما له علاقة بالمناسك ولا يستحب تنزل في أي مكان، وهذا يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا وكل طريق كل فجاج منى ومكة طريق ومنحر، أي مكان تجلس فيه تنزل فيه ما في مكان معين بهذا. أما ابن عمر فكان يرى أن التحصيب سنة، والخلفاء النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء حصبوا ونزلوا بالمحصب، وقلنا أن هذا يحتمل أنه نزلوا استحبابا أو اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأنه يعني هذا أسمح لخروجهم. فذكر العلة عند عائشة وعند ابن عباس وعند أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منها، ولكن جئت فضربت قبة فجاء فنزل. فهذا من أوضح الأدلة على أن الأمر كان يعني واسعا. نعم، أبو رافع يقول لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكن جئت فضربت قبته فجاء فنزل. يعني أن مجيئه إلى الأبطح أو المحصب جاء عن من فعل أبي رافع أصلا وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأمره ولا بمشورته. وهذا يؤكد، هؤلاء الثلاثة يؤكدون أن النزول في المحصب ليس بسنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا أمر مباح. والعلة في هذا أنه أرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسمح لخروجه ونزوله. في أول نزول نزل نعم بهذا. نعم، طبعا الظاهر المقصود ليطيع الله في هذا المكان. باب النزول بذي قوى قبل أن يدخل مكة. قال والنزول بالأبطح الذي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن ربة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت باليطوان بين السنيتين ثم يدخل من السنية التي على مكة، وكان إذا قدم مكة حاجا أو مخيرا لم يدع ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا، ثم ينصرف فيصلي سجدتين، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناف بالبطحاء التي في ذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بها. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن عمر. وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر احسبه قال والمغرب. قال خالد لا اشك في العشاء، يهجع هجعه ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من نزل باليطوان إذا رجع من مكة. هو من المستحبات اللي يمشي باليطوان وبالفتحة. لا. لا. هذه أماكن كلها نزلها النبي صلى الله عليه وسلم ليستريح فيها ليحرم منها كذا، ما فيها يعني مواقيت هذا لا بد منها من مرة معنا، غير هذا لا. أيوه. باب من نزل باليطوان إذا رجع من مكة. مرة واحدة بس. نعم. وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات باليطوان حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر باليطوان وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. باب التجارة أيام الموسم والبيع بأسواق الجاهلية. قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ مقدر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام فأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. نعم. بعضهم وإلى اليوم جماعة التبليغ مثلا إذا خرجوا زاعمين أنه في سبيل الله ما يشتري أي هدية لأحد من أهله ولا كذا ولا كذا، إذا خرجوا الحج كذلك يقول نحن نخرج يعني نبتغي وجه الله، ما يجوز تدخل النية، هذا كله جهل. في الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم. باب الاستلاج من المحصب. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضر صفية ليلة النصر فقالت ما أراني إلا حادثتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرى حلقا أطرافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال فانتري. قال أبو عبد الله وزادني محمد قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، فلما كانت ليلة النفر حاضر صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقى عقرى ما أراها إلا حبستكم، ثم قال قلت تفتي يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري. قلت يا رسول الله إني لم أكن حللت. قال فاعتمري من التنعيم. فخرج معها أخوها فلقيناه مدلجا فقال موعدك مكان كذا وكذا. يعني السير آخر الليل هو للدلاج، أما إدلاج فالسير أول الليل، والمقصود هنا الرحيل من مكان المبيد والمحصب يكون في السحر، وهو الواقع في قصة عائشة رضي الله عنها، ومحاضر هو ابن المورع، وزادني محمد هو ابن سلام، والأعمش سليمان بن مهران، وإبراهيم النخعي، والأسود بن يزيد النخعي أيضا. نعم. هذا الحمد لله. صلى الله عليه وسلم.